صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن مع مستهل هذا اللقاء الطيب، مع خير استهلال لهذا اللقاء، القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، وهو الصراط المستقيم وهو النور المبين. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن في هذه المحافظة العظيمة، محافظة البحر الأحمر، وفي مدينة الغردقة، احتفالا بهذا اليوم العظيم، احتفالا بنصرهم على جحافل المعتدين من القوات الإسرائيلية في معركة شدوان. إخوة الإيمان، ها هي محافظة البحر الأحمر من المحافظات الساحلية الحدودية لجمهورية مصر العربية، تبلغ مساحتها حوالي 119,000 كيلومتر مربع. إخوة الإيمان، القرآن الكريم والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. ما قدر الله حق قدره، الله يصطفي من الملائكة جهاده واجتباه

وما أدراك ما يوم

لهذه المناسبة العظيمة، مناسبة العيد القومي للمحافظة. الآن حان الآن موعد أذان الظهر والشيخ رياض زرزور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المرجع والمصير. اللهم رب هذه الدعوة التالية، والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد يا سادة، فقد أذن الشيخ رياض زرزور لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وأرى الإخوة المصلين هنا في مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، أراهم وقد قاموا لأداء ركعتي السنة. إخوة الإيمان والإسلام، ها نحن في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، وفي رحاب هذه المدينة العظيمة، احتفاء واحتفالا بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، والذي يتوافق مع هذه المناسبة العظيمة ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولو وزنت به عرب وعجم، جعلت فداه ما بلغوه وزنا، وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى، فإن الله كلم ذاك وحيا، وكلم ذا مخاطبة وأثناء، ولو قابلت لفظة لن تراني، لما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه، وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا، وإن ذكروا سليمانا بملك فحاز به الكنوز وقد عرضنا، فبطح مكة ذهبا أباها، يبيد الملك واللذات تفنى، وإن يك درع داود لبوسا يقيه من التقاء البأس حصنا، فدرع محمد القرآن لما تلا والله يعصمك اطمأنا، وأغرق أهله في الأرض نوح بدعوة لا تذر أحدا في أفنى، إخوة الإيمان والإسلام، وأرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية بالمنصورة يعتلي درجات المنبر ليخطب فينا خطبة الجمعة وموضوع السلام عليكم ورحمة الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الحمد لله جعل الطاعة مفتاحا لدار النعيم والكرامة وجعل المعصية عنوانا على الذل والمهانة سبحانه سبحانه أحيا الطائعين حياة طيبة في الدنيا وأمن خوفهم يوم القيامة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنعم علينا بالإسلام وهدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه سبحانه جعل الإسلام نورا وهدى لنوره من شاء ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأشهد أن سيدنا نبينا قائدنا إلى الله محمدا عبد الله ورسوله، نبي الهدى الذي طهر قلبه وختم به الرسالة ربه، إمام كل رسول ونبي، وسيد كل عالم وتقي. رفع الحق جل علاه قدره وأعلى ذكره، وأعطاه الحق جل علاه الكمال والجلال والجمال. سيدي يا رسول الله، تعالى الله أولاك الكمال وتوجك المهابة والجلال، وصيرك المنارة والمثال، وأعطاك الجوامع من كلامي. رعاه الحق جل علاه من كيد العتاة، أولاه الحق جل علاه المعجزات. سيدي يا رسول الله، رعاك الله من كيد العداة، وقد أولاك جم المعجزات، وأعطاك الكثير من الهبات، وفي لفح أظلك بالغمام. اللهم صل أفضل صلواتك أبدا على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك وآله، وسلم تسليما كثيرا، وزده تشريفا وتكريما، وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، الحق تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بعث الحبيب المصطفى محمد إلى الناس، وهم أمم متفرقة وشعوب متباينة وقبائل متناحرة. استطاع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بما أولاه الحق جل علاه أن يجمعهم على كلمة واحدة، أن يجمعهم تحت راية واحدة، ألا وهي كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. استطاع الحبيب المصطفى محمد أن يجمعهم تحت دين واحد، ألا وهو دين الإسلام، اقتداء بقول الملك العلام: إن الدين عند الله الإسلام. هذا وإن من الخصال التي جاءت بها شريعة الإسلام كف الضرر والأذى عن العباد. وإذا نظرنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام إلى مبدأ كف الضرر ومبدأ كف الأذى عن العباد في شريعة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، يتبين لنا أنه من شعب الإيمان أولا، ثانيا أنه من مقاصد شريعة الإسلام كما صرح بذلك الإمام الغزالي، أعني به الإمام محمد ابن محمد الغزالي المتوفى سنة 505 هجرية، مما يقرب من 1000 عام. صرح حيث قال: ومقصود الشارع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم ونسلهم ومالهم ومالهم وعقلهم. فكل ما يوصل إلى هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يؤدي إلى الإضرار بواحد من هذه الأمور الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحة. فكف الأذى إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام مما جاءت به شريعة الإسلام، إذ حرمت الاعتداء على العباد بأي لون من ألوان الاعتداء، أيا كان ذلك الاعتداء، بالقول أو بالفعل أو بالترويع. وقد ورد ما يؤيد ذلك في كتاب الله وفي سنة حبيب الله ومصطفاه سيدنا محمد ابن عبد الله. فمما ورد في كتاب الله قول الحق جل علاه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقول الحبيب المصطفى محمد: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الحق جل علاه عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته، وفي بعض روايات الحديث ولو في قعر بيته. فمن هنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام يتبين لنا أن شريعة الإسلام حرمت الاعتداء على الإنسان، وحرمت الإضرار بأي شخص كائنا من كان. وقد ورد في كلام سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. فما بالنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام بما نراه من اعتداء على الأبرياء، بما نراه من قتل للأنفس البريئة وغير ذلك، كل ذلك حرمته شريعة الإسلام وبينت السنة وبين الحق جل علاه عاقبة ذلك. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول الحبيب المصطفى عن الإنسان أيا كان مسلما أو غير مسلم: الإنسان بنيان الرب، الإنسان بنيان الرب، ملعون من هدمه. أي عظمة! الحبيب المصطفى محمد يرفع مكانة الإنسان ويجعله بنيان الرب عز وجل، والله تبارك وتعالى يكرم الإنسان حيث يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. من كرمه الله ومن جعله حبيب الله ومصطفاه بنيان للرب؟ من يقوم بأذيته فإنه يقوم بأذية الحق الحق جل علاه، ومن آذى الله فإن الله تبارك وتعالى يؤذن له بالحرب. الإنسان بنيان الرب ملعون من هدمه. هذا وقد بين الحبيب المصطفى محمد مكانة الإنسان حيث قال عليه الصلاة والسلام: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. مش دبر، مش قام بفعل الاعتداء ولم يتكلم نصف كلمة. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة. انظر أيها المؤمن إلى بيان حبيب الله ومصطفاه في عاقبة ذلك الشخص الذي يقوم بالاعتداء على المسلم ولو بنصف كلمة، لأن الكلمة قد تشعل الحرب، الكلمة قد يترتب عليها من الفتن ما لا يحمد عقباه. الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما للإنسان من مكانة وما للإنسان من كرامة، فيقول عليه السلام: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة. ماذا يكون جزاؤه وماذا تكون عاقبته؟ هذا ما بينه النبي في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله، آيس من رحمة الله. هذا يدل على أن لك مكانة عند الله، وأن للنفس البشرية مسلما كان أو غير مسلم مكانة عند الله. هذا في حق المسلمين، أما في حق غير المسلمين فيقول حبيب الله ومصطفاه سيدنا محمد ابن عبد الله: من آذى ذميا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فبه نتيجة اللي يؤذي الله، اعلم ان من آذى الله يوشك الحق جل علاه ان يأخذه، ومن يأخذه الحق يأخذه اخذ عزيز مقتدر. النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الاعتداء على الغير حتى ولو كان ذلك الغير غير انسان، بان كان حيوان، ممنوع ومرفوض في شريعة الإسلام. بينما كان الحبيب المصطفى محمد في يوم من الأيام يطوف بالكعبة، يحكي لنا سيدنا عبد الله بن عمر ماذا يقول. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول الكعبة. سيدنا عبد الله بن عمر يحكي لنا الواقعة، ورأيت النبي، شاهدت النبي وهو يطوف حول الكعبة. الكعبة، النظر للكعبة عبادة. الكعبة أشرف بيت على وجه الأرض، أول بيت وضع للعبادة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ بيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة، وسمعته وهو يقول. سمع حضرة النبي، سمع بودنه بأذنيه ماذا يقول حضرة النبي. يقول: وسمعته وهو يقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الحبيب المصطفى محمد بيانه ليعلمنا مكانة النفس البشرية، ليعلمنا مكانة الإنسان، ليعرفنا أن لنا قدرا عظيما عند الله، بعد أن قال: وسمعته وهو يقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك. قال الحبيب المصطفى محمد: وإن حرمة المسلم أعظم عند الله منك. الله أكبر. جعل الحبيب المصطفى محمد للنفس البشرية حرمة ومكانة أعظم من حرمة بيت الله الحرام. فينبغي علينا إخوتنا، إخوة الإيمان والإسلام، إذا أردنا أن نتبع هدي رسول الله حقا وأن نسير على نهجه صدقا، أن نكف الضرر عن العباد. إذا أردنا أن نكون من السعداء، إذ السعيد من يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، سعيد سعيد من على قدميك سارا وليس بمدرك أبدا خسارا، ومن يعدل بكم يلقى الدمارا. من يعدل عن طريق رسول الله، من يخالف تعاليم وهدي حبيب الله ومصطفاه، يوم القيامة من الهالكين وفي الدنيا من الخاسرين. أما من يسير على نهج رسول الله حقا ويتبع تعاليم رسول الله صدقا فهو من الفارحين في الدنيا والآخرة. سيدي يا رسول الله، سعيد سعيد من على قدميك سارا وليس بمدرك أبدا خسارا، ومن يعدل بكم يلقى الدمارا ويلقى في لظى يوم الزحام، أي يلقى في نار جهنم، والتي أعلم الحق عنها بقوله: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. أسأل الله جل علاه أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه رضاه. قال صلى الله عليه وسلم: توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم أكثر من 100 مرة. ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وها نحن في هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الميناء بمحافظة البحر الأحمر، ونحن في إطار احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي، والذي يذكرنا دائما وأبدا بمعركة هذه المعركة شارك فيها أبناء مدينة البحر الأحمر، ألا وهي معركة شدوان، والتي حدثت في 22 من شهر يناير في 1970 في أثناء حرب الاستنزاف مع العدو الصهيوني. وهذا يذكرنا بدفاع أهل هذه المحافظة الباتل وبتعاونهم مع قيادات القوات المسلحة في نصرة هذا البلد وفي الدفاع عن وطنهم. هذا ومن المعلوم أن هذه المحافظة من أكبر محافظات الدولة مصر طولا، إذ تمتد لأكثر من 1000 متر من الزعفرانة شمالا إلى حلايب وشلاتين جنوبا، وفيها من الخيرات الكثيرة، وفيها من خيرات بلدنا العزيزة مصر الكثيرة والكثير. وإنما فيها من المسؤولين الكرام يقومون على رفع مستوى هذه المحافظة ويحرصون على التنمية فيها، فجزاهم الله خيرا. وعلى رأسهم محافظ الإقليم السيد اللواء أركان حرب أحمد عبد الله. كذلك أيضا مما يواكب احتفالات هذه المحافظة بعيدها القومي، كذلك أيضا يواكب احتفالات المحافظة بعيدها القومي احتفالات المصريين جميعا، احتفالات المصريين جميعا بالأمن لمصر، بقولهم نعم للأمن، بقولهم نعم للأمان، بقولهم نعم لاستقرار مصر، بقولهم نعم للدستور. كذلك أيضا يواكب احتفالات هذه المحافظة بلحيدها القومي بالاحتفال بذكرى ميلاد سيدنا رسول الله، سيدنا محمد ابن عبد الله، سيد السادات، سيدي يا رسول الله، يا سيد السادات، يا من قدره لا تستطيع له الورى إدراكا. ماذا يقول الناس فيك وربهم بأتم تربية له رباك؟ ألم يقل الحبيب، ألم يقل الحبيب أدبني ربي فأحسن تأديبي؟ ألم يقل الحق جل علاه له ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ ألم يقل الحق له ووجدك عائلا فأغنى؟ سيدي يا رسول الله، يا سيد السادات، يا علم الهدى، يا من لا تستطيع له الورى إدراكا، ماذا يقول الناس فيك وربهم بأتم تربية له رباك؟ حلاك بالخلق العظيم، حلاك بالخلق العظيم سيدي يا رسول الله، حلاك بالخلق العظيم وفضله الفضل العظيم عليك ما أعلاك، آواك من يتم وأعطاك الغنى، ولدينه الدين القويم هداك. شكرا شكرا لك اللهم، أنت كفلته نعم الكفيل تقدست أسماك. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان. اللهم من أراد مصر وأهل مصر بخير فوفقه لما تحبه وترضاه، ومن أراد مصر وأهل مصر بسوء نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل كيده في نحره، وأن تجعل تدبيره تدميرا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اهلك الظالمين، اللهم اهلك الظالمين يا رب، أرسل على الظالمين صاعقة من صيب فضلك لا تبقي ولا تذر، واسلبهم الحلم، واسلبهم الحلم والإمهال، إنهم آذوا عبيدا إذا ذلوا لك اعتذروا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم في الملأ الأعلى، وأقم الصلاة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فقد قضيت على خير شعائر صلاة الجمعة من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمناسبة العيد القومي للمحافظة. نقلها لكم من الإذاعة الخارجية أحمد عبد الرؤوف، عبد الله عبد المنعم، وأيمن مصطفى، وحمدي جاد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية هشام محمد، تامر عبد الغني، ورامي عبد الباسط. ونقلها لكم من أسرة التخطيط الديني محمد حمادة عطية،